بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. واعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله، ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. سبقا مر بنا في فجر هذا اليوم جملة من المسائل الجليلة التي اعتنى بها المؤلف رحمة الله عليه، منها أن الله عز وجل، أن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، وهو ربنا لا شريك له، فهو المعبود وهو المستعان، وهو سبحانه وتعالى هو ربنا لا رب لنا غيره، كما أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فانتظم في هذا الباب العبادة والاستعانة لله تعالى وحده لا شريك. الأمر الثاني، خلاص ما سبق، أن كون الله سبحانه وتعالى هو معبودنا وهو ربنا، هذا أمر فطري ضروري، أمر فطري ضروري وجدي، هذا أمر يجده الإنسان في نفسه. وأمر آخر أن هذا يستوعب طبيعة الإنسان ويستوعب فطرته، فإن الإنسان حارث همام، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث همام. فإذا كان الإنسان حارثا هماما، أي همام له نية وإرادة وقصد، فأجل المقاصد أن يكون الله تعالى هو مقصوده ومراده. وإذا كان الإنسان لا ينفك عن الحرف والكسب والعمل، فإن الله تعالى هو المستعان في هذا الحرف وفي هذا الكسب. ثم يعني مما قرره مؤلف يعني يؤكد عليه في أيضا في بقية الرسالة، أن اللذة التامة والسعادة والحياة الطيبة لا تكون إلا بأن يكون الله تعالى هو معبود الشخص، وأن يكون الله تعالى هو ربه. هذا بعض ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الصدد. هنا قال رحمه الله: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده. نعم، فالتوحيد المطلوب هو توحيد العبادة، وليس غاية التوحيد هو توحيد الربوبية. قال: كما أقر به الخلق. فالخلق في الجملة يقرون بأن الله تعالى هو ربهم وهو خالقهم، ومن هؤلاء مثلا مشرك العرب، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هذا التوحيد الى توحيد الربوبيه الذي اقر به عموم الخلق، هذا التوحيد هو الذي يشتغل اهل الكلام بتقريره، فلا يعرفون من التوحيد الا توحيد الربوبيه، هؤلاء هم المتكلمون. وايضا المتصوف كما بين الشيخ رحمه الله في غير موطن من ذلك في الرساله الثمريه، تجد ان غايه التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الربوبيه الذي يسمونه توحيد الافعال، ان الله واحد في افعاله لا شريك له. وكذا ايضا المتصوفه فغايه التوحيد عندهم هو توحيد الربوبيه ويسمونها شهود الحقيقه الكونيه، اما توحيد العباده فهم في يعني في جهاله واعراض عنه. فالمقصود ان توحيد الربوبيه ليس كافيا، وانت عندما تستفسر هذا الكلام تعرف ان المتكلم والمتصوفه وان كانوا على طرفي نقيض الا انهم يتفقون على هذا الاصل الفاسد، وهو انهم جعلوا توحيد الربوبيه هو الغايه وهو المقصود. عندما تستصف هذا عندئذ تعرف ان ما يقع في العالم الاسلامي القديم والحديث في الوقت الحاضر من مظاهر الشرك في توحيد العباده، ولماذا هؤلاء يسكتون، هذا جزء من المصيبه، ان القوم ماذا لا يعرفون توحيد العباده، يظنون ان الشخص اذا اعتقد ان الله تعالى هو الصانع هذا هو المطلوب، ولو ذبح لغير الله ولو نذر لغير الله والاستغاثه بالاموات، ما دام انه اعتقد ان الله تعالى هو الخالق وان الله تعالى هو الصانع فهذا موحد، وان ايش وان ذبح لغير الله او استغاث بالاموات. فهذا مما يؤكد يعني وجوب العنايه بهذه المساله الجليله، الا وهو تحقيق توحيد العباده من خلال نشره وتبليغ رسالات الله، ومن خلال الرد على شبهات هؤلاء المشككين، نرد على شكوك المتكلمين ونرد على شطحات المتصوفين. لاحظ الشيخ رحمه الله قال لا يكفي وحده، ليس كافيا، بل هو من الحجة عليهم، هذا من قوة المنهج، منهج أهل السنة، أن ما قد يحتج به المخالف هو في الحقيقة حجة عليه. فإذا أورد الآيات في تقرير توحيد الربوبية فنقول هذه الآيات نعم هي حق، لكن هذه الآية التي احتججتم بها في تقرير توحيد الربوبية هي حجة لنا، هي حجة لنا عليكم. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك إذا كان الله تعالى هو الرب الخالق الصانع الرازق المحيي المميت، فإذا من الذي يستحق العبادة؟ يستحق العبادة من كان كذلك. إذا كان لا خالق إلا الله فهو المعبود، وإذا كان لا رازق أو لا رزاق إلا هو فهو المعبود وحده لا شريك له. ولهذا قال لك بل هو من الحجة عليهم. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن أيها الأخوة الكرام، أن القرآن يستدل بتوحيد الربوبية في تقرير توحيد ماذا؟ العبادة. كما سمعنا مثلا قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الاستدلال بالمتفق عليه على المتنازع فيه. قال هذا معنى ما يروى في الأثر يا ابن آدم خلقت كل شيء لك، وهذا تقرير ماذا؟ توحيد ربوبية، أن الله تعالى إيش أنعم عليك رباك بنعمه، وخلقتك لي، هذا أي توحيد؟ خلقتك لي ربوبية ولا ألوهية؟ توحيد العبادة الألوهية، وخلقتك لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبحقي عليك، سيأتي معنى حق الله هنا، فبحقي عليك ألا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له، يعني لا تشتغل وتنهمك في هذه النعم التي أنعم الله بها عليك، لأنه قال هو الذي رباك بنعمه، لا تشتغل بهذه النعم عما هو حق عليك ألا هو عبادة الله وحده ولا شريك. قال رحمه الله واعلم قبل أن نبدأ في حق الله على عباده، مما قرره الشيخ رحمه الله في قضية أن توحيد الربوبية ليس كافيا، يقول الشيخ مثلا في قاعدة جليلة، يقول وأما الرب فكانوا مقرين به، يعني مشرك العرب، قال تعالى والإنسان من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال وما اعتقد منهم ما نافيه، وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، هكذا في الفتاوى الأول صفحة 92. وقال أيضا رحمه الله إن كثيرا منهم يعني من المسلمين للأسف يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه، ولا يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشرك العرب وبين توحيد الإلهية. ولا يجمعون بين التوحيد القولي والعملي، يعني يأخذون بالتوحيد القولي لتوحيد الاعتقاد لتوحيد الربوبية، ويعرضون ويهملون توحيد ماذا؟ التوحيد العملي اللي هو توحيد العبادة والألوهية. نرجع إلى كلام المؤلف، ذكر عندك هنا حديث معاذ لما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ هنا كلمة حق الله على عباده تضح لك الآن، هو أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. يبقى الإشكال الذي وقع عند بعض الطوائف لما في الحديث قالوا حق العباد على الله، فجاءت مسألة قضية إيش؟ هل للمخلوق حق على الخالق؟ واضح السؤال الآن. فهل يقال أن للمخلوق حقا على الخالق؟ ماذا نقول؟ نقول نعم ولا لا؟ هذا الحديث هكذا، لكن يبقى الآن ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى أن المخلوق حقا على الخالق؟ فالذي يقررها للسنة والجماعة كما في هذا الحديث وغيره أن هذا الحق حقه الله على نفسه تكرما وتفضلا ومنه، فهذا حق حقه الله على نفسه، وليس الخلق هم الذين أحقوا عليه أو أوجبوا عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن الذي أوجب ذلك؟ هو نفسه سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى. المقصود أن هذا حق أحقه الله على نفسه تكرما، فلاحظ الآن نحن نقول هو حق أحقه الله على نفسه وليس هؤلاء الخلق المساكين المحاويج الضعفاء. والأمر الثاني، هذا الحق الذي أحقه الله على نفسه أهو معاوضة واستحقاق أم تفضل وتكرم وتنعم؟ تفضل وتكرم، فهذا الذي يثبته السنة. أما الأشاعرة فينكرون ذلك ويقول ليس للمخلوق حق عن خالق، ويقابلهم المعتزلة الذي يقولون أن حق المخلوق على الخالق هو معاوضة واستحقاق، فيجعلون الرب سبحانه وتعالى كخلقه ويقيسونها قياس تمثيل، مثل المعاوضة بينك وبين المخلوق، هم يجعلون المسألة معاوضة بين الخالق وبين المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هم يقول يجب على الله، لاحظوا المعتزلة لأنهم قاسوا الخالق والمخلوق قياس تمثيل، يجب على الله تعالى إيش؟ أن يرسل الرسل، يجب على الله تعالى أن يفعل كذا، فيوجبون على الله كما يوجب إيش؟ المخلوق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي يهمنا في هذه العجالة أن تعرف أن ذلك اللي هو هذا الحق الذي أحقه الله على نفسه هو على نفسه ولم يوجبه الخلق، والأمر الثاني أن ذلك تكرم وتفضل وليس عن معاوضة كما يقوله المعتزلة. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله ذكر في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة صفحة 100، وأيضا ذكره في الاقتضاء في آخر الجزء آخر اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا ذكره في المنهاج في الجزء الأول. قال رحمه الله: وهو يحب ذلك سبحانه وتعالى ويرضى به، يحب أن يحقق هذا التوحيد وأن نفرده بالعبادة، ويرضى به ويرضى عن أهله، الله تعالى يرضى عن الموحدين، ويفرح بتوبه لمن عاد إليه. هذا كما تعرفون بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة العبد. هنا لما قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح، فالفرح إنما يكون بحصول المحبوب، فإذا هو الله سبحانه وتعالى يفرح، إذا هو يحب ذلك أم لا يحب ذلك؟ نعم، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: الفرح يعني فرح الرب إنما يكون بحصول المحبوب، إنما يكون بحصول المحبوب. كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. قال: وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه في غير هذا. نعم، المؤلف يتحدث عن صفة محبة الله، وأن الله تعالى كما قال عن نفسه يحبهم ويحبونه، وتحدث عن هذا سواء في التحفة العراقية، تحدث عن صفة المحبة والرد على المخالفين، وتحدث أيضا عنها في قاعدة في المحبة عن هذه الصفة، وأيضا تحدث عنها في منهاج السنة الخامس 91 و300، وأيضا في الدرء في 65. فالمؤلف اعتنى بهذه المسألة باعتبار أن الله تعالى هو المألوه أي المحبوب، وأول من أنكر المحبة هو الجعد بن درهم الذي أنكر أن الله تعالى يعني اتخذ إبراهيم خليلا فذبحه خالد عبد الله القسري في قصة مشهورة. المقصود أن الله تعالى هو المألوه هو المعبود. ولهذا المؤلف رحمه الله بيّن أن الله تعالى يعني هو المحبوب لذاته يعني لما له من الأسماء والصفات، وأيضا رد على من أنكر ذلك. وبيّن أيضا المؤلف رحمه الله، لاحظ المؤلف عندما يرد على المخالف هو يرد بالدليل النقلي وبالدليل العقلي وبالدليل إيش؟ ماذا؟ عندنا الدلائل ثلاثة، دلائل ثلاثة، الدليل النقلي هو أخصها وأشرفها، ثم يأتي الدليل العقلي البرهاني البراهين أو ما يسميه الشيخ بالاعتبار، ثم يأتي دليل الفطرة الأمر الفطري الضروري. فلما تأتي مثلا صفة المحبة هي ثابتة، هي ثابتة بإيش؟ بالنقل، هذا بين واضح كما سمعنا الآيات يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا ثابت أيضا بإيش؟ بالعقل والقياس. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله رد على الأشاعرة الذين ينكرون المحبة وقال رحمه الله من الأدلة العقلية من إكرام الطائعين يدل على محبتهم، كون سبحانه وتعالى أكرم الطائعين وجعل لهم الحياة الطيبة وجعلهم التمكين، هذا يدل على ماذا؟ على محبتهم. وعقاب الكافرين يدل على إيش؟ على بغضهم. فهذا العقل أيضا أمر فطري ضروري، فقضية أن الشخص يحب الله تعالى وأن الله تعالى يحب من هذا أمر فطري. وهذا الشيخ قال في المنهاج، أقرأ عليك العبارة، قال ومنكر المحبة لو رجعوا إلى فطرتهم لوجدوا في قلوبهم من محبته يعني من محبة الله ما لا يعبر عن قدره. فهكذا في المنهاج الخامس 91. فلاحظ الآن هؤلاء القوم يخالفون الفطرة، يعني تجد الشخص الذي ينكر هذا الجانب ويقول أنه يعني لا يثبت أن العبد يحب ربه، هو لا يخالف الشرع فحسب ولا يخالف العقل فحسب، بل يخالف أيضا إيش؟ هذا الأمر الفطري الضروري. فهذا أمر فطري ضروري أن الناس يحبون الله تعالى، لأن النفوس جبلت على إيش؟ على حب من أحسن إليه. لو أن شخصا أحسن إليك بشيء يسير من المال أحببته، فما بالك بالرب؟ ولله المثل الذي ما من نعمة إلا هي منه وما بكم من نعمة فمن الله. هنا قال الشيخ رحمه الله كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. نعم، عبادة الله تعالى أيها الأخوة الكرام يحصل بها ماذا؟ اللذة السعادة النعيم. ولهذا الشيخ يقول في مجموع الفتاوى، يقول العبد كلما كان أدل لله وأعظم افتقارا إليه كان أقرب إليه، كلما زدت ذلا كلما زدت إيش؟ قربا من الله. قال والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره فأنت إذا أردت المكان والمنزلة عند الله فعليك بإيش؟ بمزيد الإذعان والانطراح والافتقار. قال فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، أسعد الخلق أعظمهم عبودية، هذا أسعد الناس. وأما المخلوق فكما قيل احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن إيش؟ تكن أميرة. فالمخلوق العكس، كلما احتجت المخلوق كنت إيش؟ ذليلا، كلما زادت الحاجة للمخلوق كلما زاد إيش؟ الذل والشقاء والنكد. فهذا جانب ينبغي أن نتنبه له وأن نحرص عليه، ألا وهو يعني أن نزداد انطراحا وافتقارا وتضرعا وإقبالا على ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هنا قال رحمه الله فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يحصل الطمأنينة التامة والتنعم إلا بأن يكون الله تعالى هو معبودك ومقصودك. هذا المعنى الذي سمعناه قرأناه في هذه الرسالة بينه رحمه الله بموضع آخر من كتبه فقال أطلع لكم العبارة، قال فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائمة. نفسه مريدة لأن الإنسان قلنا الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه همام، يعني صاحب هم أي إرادة وقصد، ونفسه مريدة دائما ولا بد لها من مراد أي مقصود، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه، وليس ذلك إلا لله تعالى وحده، فلا تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا إليه، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكل مألوه سواه يحصل به الفساد. كل مألوه يعني كل مألوه سوى الله يحصل به الفساد. يعني أقصد الشيخ مثلا لو أن شخصا صار مقصوده المال، صار مقصوده المال ماذا؟ يكون المال وبالا عليه، كما في الحديث تعيس عبد الدينار، إن كان مقصوده المنصب هذا المنصب يكون ماذا؟ نعم يكون وبال عليه، هذا المنصب الذي يظن أنه هو يعني السعادة واللذة يكون نكد عليه في الدنيا ويعني في الآخرة، نسأل الله العافية. نرجع إلى كلام الشيخ، قال ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله عبدت غيره من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم، فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته، فتعبد غيره وتستعين به بجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقها سبحانه والاستعانة به. قال فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني. ثم ذكر الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، هذا اللي هو الاستعانة. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى الأول صفحة 55. هنا ذكر رحمه الله من باب الاقتباس لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا يسميه المؤلف رحمه الله في الدرء وأيضا ذكره في الاقتضاء، يسميه دليل التمانع. دليل إيش؟ التمانع. ومقصود هنا بدليل التمانع هنا أي دليل التمانع في الألوهية. فالشيخ رحمه الله وهذا ذكر شرح الطحاوية ذكر دليل التمانع في الربوية ودليل التمانع عيش في الألوهية، والذي همنا في هذه العجالة أن دليل التمانع في الألوهية اللي هو ما جاء في هذه الآية الكريمة لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا، أما دليل التمانع في الربوية فهو المذكور في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قد يقول قائل ما معنى التمانع؟ نقول دليل التمانع في الربوبية معناه امتناع صدور العالم عن صانعين متماثلين، هذا دليل التمانع الربوبية، امتناع استحالة، امتناع أن يصدر هذا العالم عن صانعين، بل هذا العالم يعني النظر إليه في يعني سيره وانتظامه يدل على أن صانعه واحد. أما دليل التمانع في الألوهية فهو نفس الكلام، نعم امتناع أن يكون ثمة معبود مع الله تعالى وحده ولا شريك له. يقول شيخ الإسلام في تبيين معنى الآية التي بين أيدينا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال لو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، لفسد نظامه كله، فإنما قيامه إنما هو بالعدل، إنما قيامه بالعدل، وبه أي بالعدل قامت السماوات والأرض. وأظلم الظلم على الإطلاق ما هو؟ أظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وأعدل العدل التوحيد. فالمقصود أنه لو كان ثمة إله معبود مع الله فهذا أعظم فساد، والله تعالى إنما أقام هذا الكون على العدل فبه قامت السماوات والأرض، وأعدل العدل التوحيد وأظلم الظلم الشرك. هذا بعض كلامه رحمه الله في التاسع الدرء التاسع 69 300. المقصود أن الفساد الآن الموجود الذي تعاني منه البشرية الآن وما أكثره هو سببه ماذا؟ هو ناشئ عن عبادة غير الله. هذا الفساد الذي يعصف بالبشر عموما هو ناشئ عن عبادة غير الله. فالمقصود أنه إذا كان لا يصلح أن يكون العالم صانعا آخر فكذلك أيضا لا يصلح أن يكون لهم ماذا إله آخر. الألوهية لله وحده كما أن الربوبية لله تعالى وحده لا شريك له. قوله رحمه الله وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه في طبعة تحقيق الجلالين قال كما يقرره المتكلمون. وعلى كل يعني الذي يفهم كلمة الشيخ وأما من جهة الربوبية فكما سمعنا أن دليل التمانع في الربوبية هو في آية ما جاء في سورة المؤمنون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ به يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم. فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال الصالحة المأمور بها في المشق مع المشقة كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. وليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها وهذا يفسر في موضعه. ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة. وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفسي كقوله لا يكلف في موضع النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف إلا نفسك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي وإن وقع في الأمر التكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع. لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فهذا أصل. طيب يقول رحمه الله تعالى واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله ليس من شيء ليس له نظير. فلاحظوا لما يقول واعلم هذا نوع من التحفيز ففقرنا إلى عبادة الله تعالى هو أعظم ضرورة وأعظم حاجة ولهذا قال عنه المؤلف ليس له نظير فيقاس به، لكن أعطاك من باب التقريب والتشبيه لما قال يشبه من بعض الوجوه عادة جسدية للطعام والشراب. وإلا سبق المرة بنا في الدرس السابق أن فقر العبد إلى عبادة الله أعظم من ماذا؟ من حاجته إلى الطعام والماء. ثم قال رحمه الله فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح إلا بالله الذي لا إله إلا هو. وهذا المعنى يعني احتفى به المؤلف في مواطن كثيرة، ومن ذلك مثلا أنه قال في موضع قال العبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته، فسعادة العبد ونجاته إنما هي إيش؟ في عبادة الله تعالى. ولاحظ هنا المؤلف يعني يبين لك أن حاجة العبد إلى عبادة الله آكد وأعظم وأشرف من حاجته إلى سؤال الله والاستعانة به. ولهذا قال في موضع آخر لما قال عبادة هي مصلحة العبد قال وأما إجابة دعائه وإعطائه سؤله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة. يعني الشخص عندما يستجاب له الدعاء لا يعني أن يكون ذلك إيش؟ يعني أنه أن يكون مثابا أو أن إجابة الدعاء تكون بها مصلحة. الشيخ يقرر في غير موطن من ذلك والاقتضاء أن الشخص قد يدعو الله تعالى ويستجاب له ويكون آثما. واضح الآن؟ يكون هذه الاستجابة فيها نوع من الاستدراج، فما كل من يعني أجيب دعاءه يكون ذلك إيش؟ يكون مثابا. لكن عبادة الله كنت تعبد الله تقبل على الله هذا فيه المصلحة العاجلة والآجلة. أما إجابة الدعاء اللي متعلقة بالاستعانة والتوكل فليس كذلك. ولهذا قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه مسألة. مسألة أخرى هنا لما ذكر رحمه الله أن كل اللذات أو المسرات التي هي ليست من عبادة الله هي لا تدوم. فالذين يتلذذون بالأموال أو بالشهوات أو بالمناصب هي لذة يعني هي لذة عاجلة وطارئة، وهذه اللذة في الغالب يعقبها حسرات وآلام. أما لذة العبادة والأنس بالله فهذه يعني كما يقول الشيخ المواطن هذه يعني لا تحيط بها عبارة، هذا أمر ذوقي وجدي، من وفقه الله تعالى يجد في ذلك ما لا تتسع به العبارة كما كان سلفنا الصالح على هذا المنوال. ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر في قاعدة المحبة وذكر أيضا في جامع المسائل أن يعني تجد الذين نصرافين يظلمون العباد من أصحاب السلطة والجاه، تجد هؤلاء على ما عندهم من أنواع يعني لذات الدنيا تجد لا يتهنى، لا يجد السعادة ولا اللذة لا بمأكول ولا بمشروب ولا بمركوب ولا بملبوس. أنا هذا الظلم صار نكد عليه. أنا وتجده هو صاحب مثل سلطة وسلطان وشوكة وصولجان تجد خائف، هكذا يقول الشيخ تجده خائف ولا عيشة لخائف. إذا كان شخص حياته كلها قلق خائف مصاب بالهلع تجد في غاية النكد، وإن كان في الظاهر أنه صاحب شوكة وسلطان أو جاهل وملك. فالمقصود أنه لما قال الشيخ بعدها وأما إله فلا بد له منه في كل حال، فإذا لما يكون المقصود الشخص المال فلن يجد السعادة، وهذا أمر مشاهد وأمر يعني ثبت بالتجربة والاستقراء. من كان يعني مقصوده المنصب فكذلك، فهذه كلها خمود. ولهذا الله تعالى قال عن الكفار قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة. فمن كان المال مثلا همه وشغله فتجد لا ينال من ذلك إلا الهم والغم والنكد، وهذا الذي جاء به الحديث من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. وهذه بصفة لما كل إنسان تجد يملك أموال دائما يشعر أنه فقير، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي بالدنيا إلا ما كتب له. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ بعدها رحمه الله، ولهذا قال إمامنا إبراهيم. شيخ الإسلام مما يعني يعتني به، وهذا حتى يكون لك يكون واضح بينا في مذهب الإسلام الجماعة، أن مذهب السلف الصالح ما هو فقط يظن البعض أنه مذهب الإمام أحمد، لا، وليس مذهب الإمام مالك والشافعي، بل كما قال الشيخ رحمه الله هذا المذهب وهذا المعتقد هو عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، هو عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر آخر تجد الشيخ يعتني به كما يعتني به الأئمة، ألا هو أن هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء به الرسل عليه السلام. ولهذا الشيخ مثلا لما يتحدث عن توحيد العبادة عن الحنيفية يذكر ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. ولما يتحدث عن الشرك لا يتحدث مثلا عن مشرك العرب فحسب، بل يتحدث عن من قبلهم من أمثال فرعون وغيرهم من أئمة التعطيل والشرك. فلاحظنا إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء ماذا قال لما يعني حصلت هذه حصل منه النظر والمناظرة في شأن الشمس والقمر، قال لا أحب الآفل، لا أحب يعني لا أعبد، فالإله هو المحبوب. والأفول، معنى الأفول هنا عند أهل التفسير وعند أهل اللغة معناه وهو الحق بذلك، الأفول هو الغيبة والاحتجاب. لا أحب الآفلين، الأفول هو الغيبة والاحتجاب. وهذه الآية مما وقع فيها لبس ويعني خوض عند المتفلسفة وعند المتكلمة. وشيخ الإسلام يعني بما أنعم الله عليه من الحجج القوية والبراهين الساطعة رد على الطائفتين، على المتكلمين الذين زعموا أن الأفول هنا الحركة، لاحظ التلبيس، قالوا الأفول حركة من أجل إيش؟ من أجل أنف الصفات الفعلية عن الله تعالى. والفلاسفة لهم أسوأ، الفلاسفة لهم أسوأ من المتكلمين الذين قالوا أن الأفول هنا هو الإمكان. يعني ابن إبراهيم قال لا أحب الآفلين، يعني الأفول هو الإمكان، يعني قالوا أن هذه الأفلاك لها النجوم والكواكب هذه قديمة، لكنها ممكن. لاحظ النفاق، نفاق الفلاسفة، يقول لك الأفلاك قديمة. إيش معنى قديمة؟ يعني أنها قديمة مثل الرب، يعني جعلوها معيش، جعلوها قديمة كقدم الرب. لاحظ النفاق والتلون، يقول هي قديمة، ثم يقول إيش؟ ممكنة. طب لما يقول ممكنة معناها أنها صارت إيش؟ مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ لما يقول ممكنة، نعم، لكن هذا نوع من التلبيس ونوع من النفاق، لأن إذا قال قديمة جعل قديمة قدم الرب. لكن من أجل أن يصانع المسلمين ويعني ويعني نوع من النفاق والمصانعة، فقال إيش؟ هي قديمة وممكنة. وإذا قالنا قديمة يعني هو جعلها قديمة فقدم الرب. فالقصد أنه لما يقولك الأفول هو الإمكان، هو بهذا المعنى، أنه يجعل هذه الكواكب قديمة كقدم الرب. الذي يعنينا هنا في هذه العجالة أن تعرف أن إبراهيم عليه السلام دعا إلى عبادة الله لما قال لا أحب الآفلين. فالأفول هو الغيبة، والإله الحق لا يغيب ولا يحتجب سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ شيخ الإسلام قارن بين قول الخليل إبراهيم السلام وبين ما نزل على الخليل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأعظم آية في كتاب الآية الكرسي، وجاء فيها الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالقيوم هنا المعنى القيوم هو نفس معنى الكلام إيش في لا أحب الآفلين. فلاحظنا ما معنى القيوم. قال الشيخ بينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول. نعم، فما معنى القيوم؟ معناه كما بين الشيخ قد بسط الكلام في معنى القيوم معنى آخر. هو مبسوط في رسالة بعنوان فصل في معنى الحي القيوم، فصل في معنى الحي القيوم. هذه رسالة لابن تيمية تجدونها في جامع المسائل من صفحة 37 إلى صفحة 59. يقول الشيخ في هذه الرسالة معنى اسم الله تعالى القيوم، قال معناه لم يزل ولا يزال دائما باقيا أزليا أبديا سبحانه، أزليا فيما مضى، أبديا فيما يستقبل. لم يزل ولا يزال دائما باقيا أزليا أبديا موصوفا بالكمال. وقال موضع آخر معنى الذي الدائم الباقي الذي لا يزول، دائم باق لا ينقص عن كماله فضلا أن يفنى، فهو مصوب بالكمال أزلا وأبدا. قال لا ينقص عن كماله فضلا عن أن يفنى أو يعدل. هكذا في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 37 وصفحة 41. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال رحمه الله واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين. الوجه الأول الذي سمعناه الشيخ رحمه الله يبين لك أن عبادة الله وأن محبة الله هي قرة العيون وهي الغذاء، ويرد على المتكلمين وبالذات المعتزلة لما يقولون أن هذه تكاليف من الكلفة اللي هي المشقة، ويرد على المعتزلة على سبيل الخصوص الذين يجعلون هذه الأعمال أو هذه الشرائع من باب إيش؟ التعويض بالأجرة. الشيخ رحمه الله يقول لا، هذه الشرائع هي قرة العيون وهي حياة القلوب. ثم يبين لك كما سمعت أنه لما تأتي نصوص بأنها مثلا لما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم حفت الجنة بالمكاره، أو مثل ما ذكر عن الآية الكريمة في شأن المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، فيقول هذا وما جاء في معناه من ذكر المشقة أو التعب أو حديث عائشة أجرك على قدر نصبك أي تعبك، يقول هذا التعب أو هذا النصب ليس مقصودا ابتداء، أو كما قال النبي إيش ليس يعني مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته وإنما جاء بالعرض أو جاء إيش تبع واضح الآن. فهذا جانب مهم يعني يحتفي به الشيخ رحمه الله ويقرر في هذا الموطن. أيضا قرر تلميذه ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 75 و 400. إذا نخلص من هذا أن هذه الشرائع ليست كما يقول المتكلمة أو كما قال من تبعهم من المتفقهة أنها تكاليف، وكلمة تكاليف هي معنى الكلفة المشقة والعنف أبدا، بل هذه هي قرة العيون وراحة البال والطمأنينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما ما جاء في قضية أن النصوص مثل أجرك على قدر نصبك أي تعبك، أو مثلا كتب عليكم القتال وقرر لكم حفاة الجنة بالمكاره إسباغ الوضوء على المكاره، فكما قال الشرعي والله وقال أنه بسط في غير هذا الموطن، لكن الذي همنا أن ما جاء في هذه النصوص لا يعارض ما قرر الشيخ باعتبار أن هذه المشقة والنصب ليس مقصودا يعني لذاته، وإنما جاء ذلك يعني بالتبع أو جاء بالعرض. ويعني لما يأتي مثلا الحديث حفة الجنة بمكاره، نعم هناك مكاره، لكن لما تنظر إلى المقصود بالدرجة الأولى أو هو المقصود لذاته هو الطمأنينة والراحة. الشخص الآن مثلا لو بادئ لأول وهلة يجد مثلا يعني شيئا من المجاهدة أو التعب في الطاعة، لكن هذه تنغمر، هذا التعب والمشقة ينغمر في الطاعة من إيش؟ من راحة البال والطمأنينة والسعادة والحياة والحياة اللذيذة. من الفوائد التي ذكر الشيخ رحمه الله عند هذه الآية ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، فهذا الظمأ والنصب يعني هو ليس من أفعالهم، وإنما هو حادث عن أسباب من أفعاله. واضح الآن؟ الذي هو فعلهم كما تتمت الآية لما قال تعالى ولا ينفقون نفقة، فالإنفاق هذا إيش؟ من أفعالهم أم لا؟ الإنفاق يسبب من أفعاله، لكن الظمأ والنصب هذا يعني كما يسميها العلم هو تولد عن فعله، لا أنه إيش؟ فعله. فهذا المتولد عن فعلهم من الظمأ والنصب يثابون عليه ولا ما يثابون عليه كما في الآية؟ يثابون عليه. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن من كتبه في الدار 37 وغيره. هنا في آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالشيخ عندك قال قبلها ولم يجب في كتاب السنة إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تأويل، ما فيه، لكن هذا تعرف أنه اشتهر عند الأصوليين لما يقول الحكم إيش؟ الحكم التكليفي، أليس كذلك؟ لكن يقول ما جاء ذلك لا في الكتاب ولا في السنة وكلام السلف أن يطلق على الأعمال الصالحة أنها تكليف. قالوا إنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي. لاحظوا ذكر الآية الكريمة بقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ إلا وسعها. هنا في موضوع كلمة الوسع قال عندك هنا الوسع هو إيش؟ البعض يقول الوسع هي القدرة والطاقة، لكن بعض السلف يعني يقولك لا، الوسع هنا اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ماذا؟ إلا يسرها. وش الفرق بين التعبيرين؟ إلا يسرها يعني الآن لو أن الله تعالى يعني كلفنا بصيام شهر آخر مع رمضان نقدر ولا ما نقدر؟ نعم، لو كلفنا الله تعالى بصيام شهر ثالث نقدر ولا ما نقدر؟ نقدر. لو كلفنا الله تعالى بصلاة سادسة نقدر، لكن الله تعالى من رحمته التي وسعت كل شيء أنه سبحانه وتعالى لا نقول لم يكلفنا إلا ما نطيق، لا، بل لم يكلفنا إلا ما فيه ماذا؟ إلا ما فيه اليسر. يريد الله بكم إيش؟ اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم اليسر. هنا في آية التي ختم بها الأصل الأول يقول قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادك، هذا يذكرنا بما مر بنا في الدرس الفجر اليوم أن تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة جاء به الكتاب والسنة واستقراء كلام السلف المتقدمين. فأنت لاحظ الآية الكريمة قال تعالى قبلها رب السماوات والأرض وما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ فأين توحيد الربوبية في هذه الآية؟ رب السماوات وما بينهم وتوحيد العبادة فاعبده، نعم، وتوحيد الأسماء والصفات، نعم، هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ هذا استفهام يراد به النفي، فالله تعالى لا سمية له، أي ليس له من يساميه أي يماثله من خلقه سبحانه وتعالى. الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا من مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأنه تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا. قال الله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية والعارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد أخرى، إذا أنكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة وهي الأقيسة العقلية. طيب، الأصل الثاني قال النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه. سمعنا كلام الشيخ رحمه الله عليه. الذي يهمنا هنا أولا أن المؤلف رحمه الله عليه لا يغيب عنه التذكير بهذا الأصل الكبير وهو اليوم الآخر. وهذا للأسف الشديد يعني حصل فيه غفلة عند كثير من الناس ومنهم نحن المنتسبين للإسلام والسنة. فالناظر إلى الوقت الحاضر الراهن تجد أن البعض أحيانا يقرر شيئا من دين الإسلام لكن لا يذكر إلا المصالح الدنيوية العاجلة. أما أن يتحدث عن أن هذه العبادة يعني ما فيها من إرادة وجه الله والدار الآخرة وربط ذلك باليوم الآخر فتجد ثمة غفلة. بل وصل الأمر أنه عندما يتحدث عن مثلا عن الصيام مثلا تجد الحديث عن الصيام ودوره في تهذيب الأخلاق والطبائع. بل وصل الأمر للصلاة فتجد بعض الوعاظ وبعض الناس أحيانا عندما يتحدث عن الصلاة يتحدث عن الصلاة وما فيها من العلاج النفساني وما فيها من الأحيان بعض المصر يقول الصلاة والله فيها تمارين رياضية وكذا يقولون وأن المستشفيات في الغرب يعني يستخدمون الصلاة في علاج بعض الأمراض الجسدية. طيب وين قرة عيني في الصلاة؟ وين قضية ربطها بالدار الآخرة؟ للأسف ثمة غفلة. وزاد الأمر سوءا أنه غفل الكثير عن اليوم الآخر وصار الحديث عندما يتحدث الشخص عن اليوم الآخر يعني ينظر إليه أنه إنسان بسيط أنه إنسان واعظ. يعني الحديث عن الآخرة هو الذي يوسع الأفق. أما حنا نعيش في ضيق الدنيا ونترك ساعة الدنيا والآخرة هذا هو الضيق. أما كون يوصف الواعظ الذي يذكر الناس للآخرة يذكرها وكما جاء به الشرع طبعا يعني يعتبر هذا نوع من التصريح كما يقوله البعض ونوع من يعني ينظر للواعظ على أنه يعني شيء من السذاجة. التذكير باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وكثير ما أقترن الإيمان بالله باليوم الآخر. فهذا ملحظ مهم ينبغي أن نتنبه له. وهذا ما ذكر الشيخ رحمه الله لما أقرأ عليه في النص له تنظر إلى واقع البعض المشتغلين بالدعوة أو بعض المشتغلين بتوجيه الناس تجد أنهم تلبسوا بشيء مما حذر منه شيخ الإسلام رحمه الله. أقرأ عليه كلامه مناسبة الحديث عن الدار الآخرة. يقول رحمه الله في جامع الرسائل في قاعدة المحبة يقول وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية كما يقوله طائفة من المتفلسفة في مقصود النبوات. يعني بعضهم يقول المقصود من النبوة إصلاح دنيا الناس لكن دينهم وآخرتهم يعرضون عن هذا. قال كما يقوله طائفة من المتفلسفة في مقصود النبوات أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاش في الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشه. قال شيخ الإسلام لكن هذا قد يكون مقصود في أديان من لم يؤمن بالله ورسوله من أتباع الملوك المتفلسفة. ثم قال فإذا لم يكن مقصود الدين إلا جلب المنفعة في الحياة الدنيا ودفع المضرة فيها فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق يعني ليس لهم نصيب. قال وهؤلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة من المشائين فلسفلونا من المشائين ومن سلك سبيلهم من المنتسبين إلى ملل المسلمين اليهود النصارى يجعلون الشرائع من هذا الجنس. يعني يجعلون الشرائع مقصودها إيش؟ المصالح الدنيوية ودفع المفاسد إيش الدنيا. يجعلون الشرائع من هذا الجنس لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا ولهذا لا يأمرون فيها بالتوحيد. لاحظ الآن يعني لما يتحدثون عن الشرائع يتحدثون عن مصالح الدنيوية العاجلة ولا يتحدثون يقول الشيخ عن التوحيد وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ولا بالعمل للدار الآخرة ولا ينهون فيها عن الشرك بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد ونحو ذلك من الأمور التي لا تتم مصلحة حياة الدنيا إلا بها. هكذا قال الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل 32 و100. فهذا جانب مهم أخوان أنه عندما يعني يأتي الكلام عن الدار الآخرة بمناسبة الحديث عن الرؤية لا بد أن نستصحب هذا الأصل تكون أركان الإيمان. أما كون نتحدث عن العبادات أو يتحدث البعض عن العبادات وعن الصيام وعن عن الصلاة وعن الأخلاق نعم ويقول الحديث من أجل منافعها الدنيوية ومصالحها العاجلة والغفلة، ولا تجد أحيانا يعني الحديث عن لقاء الله وأن هذه العبادات يراد بها وجه الله والدار الآخر، لا شك هذا ليس هو سبيل أهل الإيمان الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا الشيخ رحمه الله وكذا أيضا تلميذ ابن القيم يعني لما جاء الكلام عن الموت أيضا بين رحمه الله أنه قال يعني كره بعضهم أي العلماء أن يتحدث عن الموت فحسب، يعني بعض الناس لما يتحدث عن الموت فقط ما يتحدث عن ما بعده اللي هو بيت القصيد اللي هو اليوم الآخر الجنة والنار والبعث والحساب والنشور، فكونك تتحدث عن الموت فقط الكافر لا ينجح في هذا. إذا كذلك الكافر يثبت أن ثمة موت وأن الكل سيموت. فالقيم أيضا أشار إلى هذا في زاد المعاد، بين أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تتكلم عن الموت فقط، يتكلم عن الموت والبلا والزوجات تنفح والأموال تقسم إلى آخر، لا هناك ما هو آخر الذي هو يعني يجعل الإنسان يعمل ويستعد للقاء الله تعالى وهو ما يتعلق بلقاء القيامة الكبرى. فالمقصود أنه ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر الذي غفل عنه الكثير منا. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هنا في الأصل الثاني المؤلف رحمه الله بيّن لك أن النعيم في الآخرة أو الجنة في الآخرة يشمل يعني ما عد الله تعالى للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويشمل هذا هو بيت القصيد، يشمل ويتضمن النظر إلى وجه الله الكريم. فالآن الشيخ رحمه الله كما في هذا الموطن وبين في موطن آخر أن بعضهم يظن أن الجنة فقط مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح كما تجد عند المتكلمين الذين ينكرون رؤية الله، واضح الآن. يقابلهم الصوفية، الصوفية يقولون ما دام أن الجنة مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح احنا لا، نحن لا نريد الجنة، نحن نريد ايش؟ النظر إلى وجه الله، أو يقول نريد مثلا ماذا؟ مرضاة الله تعالى، مثل ما ينسبون لرابعة أنها قالت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك فأكون فأجير السوء. نعم، فهذا كلام ساقط يبين جهل الفريقين. لاحظ الآن المتكلمة جمال الكلام والمقصود هم على طرفين نقيض، على طرفين نقيض، وإن كانوا هم فيما يبدو أنهم متقابلان لكن إيش تجمعهم أصول فاسدة. مر بنا في أول الدرس أنهم يجمعهم ماذا؟ أنهم جعلوا توحيد الربوبية والغاية. الصوفية سموا شهود الحقيقة الكونية، والمتكلمين قالوا توحيد الأفعال أو أن الله تعالى هو الصانع، فكلهم يتفقون على أصل فاسد وهو أن توحيد الربوبية والغاية. نفس الكلام هنا، اتفقوا على أصل فاسد أن الجنة هي فقط هذه المأكولات والمشروبات والملبوسات التي جاء وصفها، وجهلوا أن الجنة فيها ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم، هذا وغاية النعيم أفضله. فلهذا لما المتكلم قالوا أن الجنة هو الملبوس من اللبن والعسل والطير والحور العين، عندئذ إيش أنكروا رؤية، هم لا يثبتون رؤية الله تعالى وينكرونها كما هو مذهب المعتزلة. أما الصوفية فتجد إيش أنهم يحقرون بأمر الجنة، مثل ما قالت رابعة وغير رابعة ما عبدتك خوفا من نار وطبعا في جنة، هذا كلام فاسد كلام ساقط. نعم، لو ما كان فيه نار نعود لا تتلظى تخاف منها الإيمان، وجنة يعني تستشرف لها النفوس لما عمل الناس عيش وأقدم. لكن هكذا الصوفية دائما يعني عندهم دعاوى عريضة يعني بلغة العصر، يعني عندهم احتجاج بأنفسهم، نعم، فيقولون هذا الكلام الذي إيش لا حقيقته له عند إيش عند الواقع وعند التحقيق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، يقول ظن كثير من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة أن الجنة التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ونكاح، ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك. ثم صاروا ضربين فريقين، منهم من أنكر أن يكون المؤمنون يرون ربهم كالمعتزلة، المعتزلة أنكر رؤية الله. وذكر بعض الشيء، قالوا بعض المنتسبين اهل السنه يعني الذي يدعونهم من تجمع السنه من الاشاعره اثبتوا الرؤيه لكن بطريقه فاسده، يقصد الاشاعره الاشاعره يثبتون الرؤيه لكن طريقتهم فاسده، وهم يقولون ان الله تعالى يرى بحاسة سادسة. عندنا الحواس كم؟ الحواس الظاهرة 5. والحديث واضح أن أهل الإيمان يرون الله تعالى إيش بأبصارهم، لكن الأشاعرة المتأخرون قالوا إيش يرون بحاسة سادسة، ومرة يقولون الرؤية هي انكشاف علم. المقصود أن الأشاعرة المتأخرين تجد أنهم في رؤية الله أقرب إلى مذهب إيش المعتزلة، أقرب إلى مذهب المعتزلة. قال الشيخ: وضرب من المتصوفة وافقوا على أن الجنة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق، ولكن وافقوا السلف على إثبات الرؤية، لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. غلطوا ماذا؟ غلط الصوفية أنهم جعلوا النظر إلى وجه الله الكريم خارج إيش نعيم الجنة. لا، النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى هو من نعيم الجنة، وهو أعلى نعيم الجنة كما معلوم. قال الشيخ: قد يغلطون في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة. يغلطون أنهم يعبدون بلا حظ، يقول أنا أعبد الله بلا حظ يعني أنا أعبد الله ولا أطلب إيش الجنة. هذا غلط وكلام مردود. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأخاف من النار. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: حاول أن نجن، يدعوننا رغبا ورهبا. يعني أنتم يا صوفية يا هؤلاء الجهال، يا هؤلاء يعني الذين تعتدون أنتم تصيرون يعني أفضل وأكمل وأتم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني حاله يقول: حولها ندندن، وتكون أفضل من حال عباد الرحمن الذين يدعون الله تعالى ويقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لكن هكذا أصحاب الدعاوى يدعون دعاوى دون دليل أو برهان، وتجد الغرور يغلب عليهم. ليس هذا بحسب، تجد نصف عافية التفريط والإضاعة لحق الله سبحانه وتعالى كما هو معروف عند الصوفية القديم والحديث. والتحقيق أن الجنة تشمل ماذا؟ تشمل كل نعيم، وأعلى النعيم ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر 94-600، وأيضا جاء في التحفة العراقية صفحة 270. طيب، انتهينا من هذه المسألة. ذكر عندك حديث سهيل والشاذلي قال: فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو زيادة. نعم، في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث تلا الآية، لما ذكر نعم تلا الآية، وهي آية في إيش؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فكان ذلك تفسيرا منه عليه الصلاة والسلام زيادة. الزيادة تفسيرها من خلال الحديث ماذا؟ الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قال رحمه الله: وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم التنعم. نعم، فالآن لما قال عندك المؤلف: فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب. إذا كان الله تعالى هو أعظم المحبوبات، فاللذة بالنظر إليه ماذا؟ أعظم اللذات. هذا معنى قوله: فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب. وكلما كان الشيء الشخص يحبه أعظم وأكثر، كلما كانت اللذة بالنظر إليه أجل وأعظم وأكثر. قال: وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد. نعم، يوم المزيد عندك الآية الكريمة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هنا في قوله تعالى ولدينا مزيد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن الله تعالى يتجلى لهم كل جمعة، أن الله تعالى يتجلى للمؤمنين في الجنة كل جمعة. وهذا الحديث أيضا جاء حديث أنس مرفوعا، وشيخ الإسلام يثبته، وبالقيم يثبتون حديث أنس وغيرهم، وأيضا ممن صح هذا الحديث الهيثمي والمنذري وغيرهم. وخلاصة حديث أنس أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم الجمعة، يعني هذا من النعيم. والذي حرر شيخ الإسلام أن أهل الإيمان يرون الله تعالى جميعا، الذكر والأنثى، الرجال والنساء المؤمنات يرون الله تعالى، لكن الرجال لهم قدر زائد، فهم يرون الله تعالى يوم الجمعة. نعم، والجمعة كما لا أخفى عليكم فرضت على الرجال دون النساء، فهذا قدر زائد منهم. والنساء يرين الله تعالى في أيضا في الأعياد، باعتبار أن المرأة تشهد ماذا؟ تشهد صلاة العيد. هذا خلاص كلام الشيخ رحمه الله. ذكر الآية الكريمة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, وهذا أعظم العذاب, نسأل الله العافية, أعظم العذاب على وهو هو ذاك, وهو عذاب الحجاب كما قال الشيخ. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله عبد الله بن مبارك قال ما حجب الله عنه أحدا ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه, ما هكذا. واستدل بالآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشيخ وهذان الأصلان ثابتان, الأصلان اللي هو ما يتعلق بالشرائع وأنها قرة العيون, والأصل الثاني اللي هو الآخرة, ومنه ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. قال عليهما العلم والإيمان, ويتكلم فيها مشايخ الصوفية والعارفون, نعم, وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة. قال وقد يحتجون على ما ينكرها بالنصوص, يعني مثلا لما تنظر إلى النظر إلى وجه الله الكريم فهو يثبت إيش بالآثار بالآيات كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أو إلى ربها ناظرة لهم ما يشاءون في غير مزيد, ويثبت بالحديث والأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام, جمعها الدارقطني في كتاب مستقل وساقها الآجري في كتاب الشريعة. أيضا يقول هذه ثابتة إيش بالذوق والوجد, نعم, فهذا أمر ضروري وجدي تثبت به الرؤية, وأيضا بالعقل, فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى أيضا بإيش بالعقل, وهذا بين الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية, وهذا أيضا بينه في التدبرية أن رؤية الله تعالى تثبت بالعقل. ما وجه ذلك؟ قال أن الرؤية تتعلق بأمور وجودية, يعني المعدوم يرى ولا ما يرى؟ المعدوم المعدوم لا يرى, الرؤية تتعلق بأمور وجودية, فما كان أحق بالوجود فهو أحق بإيش؟ بالرؤية. ومن أحق بالوجود؟ الخالق ولا المخلوق؟ الخالق تعالى واجب الوجود, أما أنت وأنا وكل مخلوق فهو ممكن الوجود مسبوق العدم ويعتريك الفناء, ليس كذلك؟ فما كان أحق بالوجود فهو أحق بالرؤية. المقصود أن هذا كله ثابت, وهذا الحظ كما قلنا في درس الفجر يعني ما عليه مذهب السلف من قوة الاحتجاج وتنوع, ومرة يحتجون بالعقل, ومرة يحتجون بالنقل, ومرة يحتجون بالفطرة عندما قال إيش بالذوق والوجه, فهذا يدلك أن مذهب السلف الصالح يعني فيه من الرسوخ واليقين والثبات والاستقرار ما لا تجد عند البدع. فنحن نحتج بالعقل, نحتج بالنقل, نحتج إيش بالفطرة, ودائرة الفطرة أوسع وخص منها دائرة العقل, وخص من ذلك كله وأعلى دائرة إيش الوحي. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل, بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه, فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره, وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه, وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول, ولهذا خطب به في القرآن أكثر من الأول, لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول, فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاه ومسألته دون ما سواه, ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول. ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا, ولكنه لم يكن يعرف ذلك أو أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه, ومن ذكر نعمائه عليهم, ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات, وليس عند المخلوق شيء من هذا, فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. طيب. يقول رحمه الله الوجه الثالث، قبل أن نبدأ الوجه الثالث قلنا الأصلان ثابتان في كتاب السنة اللي هما ما يتعلق بالشرع والآخرة اللي هو على سبيل الخصوص النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا الشرع كذلك يعني ثابت، الحاجة إليه ثابتة بالكتاب والسنة والفطرة والعقل. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول يعني كل إنسان مضطر إلى الشرع، هذا أمر ضروري، فلا تكاد تجد شخص إلا هو محتاج إلى ماذا؟ إلى شرع. هذا أمر ضروري. كيف؟ نفس الكلام السابق، أصدق الأسماء حارث وهمام. فالإنسان بطبيعته صاحب حرف، صاحب عمل، ما دام طبيعة أنه لابد أن يعمل، فلا بد له من شرع يبين له ما فيه مصلحته وما فيه مفسدته. فالمقصود أن الشرع أمر ضروري فطري عند بني الإنسان، كما أنه ثابت في القرآن قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هنا في الوجه الثالث قال عندك هنا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل. هذا كله إيش في تقرير أي توحيد؟ الربوبية الألوهية. نعم الربوبية، لما يقول إيش العبد ليس عنده العبد نفع، فالعبد لا يملك أي نفع ولا ضر ولا هدى ولا ضلال. فأنت لما تستصحب هذا المعنى تستصحب ويكون راسخا، هو فقط احنا جالسين في المسجد وإذا خرجنا إلى الحياة تقشعت هذه المعاني أو ضعفت، لا، عليك أن تعلم أن أي مخلوق كائنا من كان أبدا لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يملك يعني لا عزا ولا ذلا ولا هدى ولا ضلال، كل ذلك إنما يملكه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ما عبر عنه الفضيل بن عياض رحمه الله في عبارات الشيخ لما قال من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح. هؤلاء الناس كلهم يعني لا يقدمون ولا يؤخرون، وأبلغوا بذلك كل ما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس لما قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا الأمة كلها على ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث قال عندكم وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا إلا بإذنه. نعم إن حصل من العبد نفع أو ضر فهذا بتقدير الله، بإذن الله أي بإذنه الكون القدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال عندك وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول. نعم يعني قضية أن النفع الضر بإذن الله هذا أظهر لهم من الأول، هو توحيد العبادة، من توحيد العبادة. قال ولهذا خوطب به في القرآن اللي هو يشرح أكثر من الأول، لكن يقول يتدبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا اعتنى به القرآن. هذه مسألة مهمة يغفل عنها البعض، وهو أن البعض لما يسمع كلام أهل العلم أن توحيد ربي أقر به المشركون تجد البعض حين لا يعتني به، لا ينبغي الاعتناء به لكن لا يكون غائبا، أن يعتنى به كما عني به القرآن. نعم هذا مطلوب، القرآن عني به، سلفنا الصالح اعتنوا بتوحيد الربوبية، ولهذا مثلا تجد كتاب العظمة لأبي الشيخ في توحيد الربوبية، تجد كتاب مثلا التوحيد لابن مندة فيه أيضا تقدير الربوبية، كتابات ابن القيم مواطن من شفاه العليم تعالى رسعه ذكر جملة من دلائل الله تعالى بالآفاق والأنفس كلها في توحيد الربوبية. المقصود أن دلائل الربوبية كثيرة، لكن الفرق بين وبين المتكلمين أو المتصوف أنهم يجعلون توحيد الربوبية إيش ولاية، أما أهل السنة والجماعة فهم يقررون توحيد الربوبية ويجعلون ذلك إيش ماذا دليل على توحيد الربوبية. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي عرف بجهاده ودعوته المباركة لتقرير توحيد العبادة يقرر هذا المعنى، ويقول في بعض أجوبته لبعض تلاميذه يقول توحيد الربوبية هو الأصل، فقد يقول توحيد الربوبية هو الأصل، ولا يغلط في توحيد العبادة إلا من لم يعطي توحيد الربوبية حقه. فهذا جانب مهم أن يقرر توحيد الربوبية، لكن لا يكون هو غاية يعني وليس كافيا، بل هو دليل على توحيد العبادة. وهذا ما قاله الشيخ عندك هنا لما قال أن طريقة القرآن أنه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، يعني يدعو عباده بهذا الوجه يعني بالربوبية إلى الأول. ما الأول؟ توحيد العبادة، يعني الاستدلال بالربوبية في الأول، ويقول يدعو عباده بهذا الوجه اللي هو إيش؟ توحيد الربوبية إلى الأول، كما سمعنا آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هنا في قوله رحمه الله وإذا أصابه بنعمة لم يرفع عنه سواه، نعم أنت لما تستصحب هذا أن النفع والضر بيد الله وما بكم من نعمة فمن الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، عندئذ تعرف أن الناس يعني في غاية الضعف في غاية العجز. وشيخ الإسلام يعتني بهذا كثيرا، وبضدها تتبين الأشياء. إذا كنا قلنا نقول النفع والضر بيد الله فالمخلوق لا يملك شيئا، إذا كنا ندين الله تعالى ونعتقد ونجزم أن العبد أن لا يسأل إلا الله فالمقابل عليه إيش؟ أن لا يسأل مخلوقا. ولهذا تجد الشيخ رحمه الله لما يقرر هذا المعنى له سؤال الحق سبحانه المقابل إيش؟ يعني يمنع ويحرم سؤال الخلق بناء على الأدلة. ولهذا تجد الشيخ في غير موطن يقول أن الأصل في سؤال الناس، الأصل ماذا؟ في سؤال الناس التحريم، الأصل في سؤال التحريم إلا إن كان بضرورة أو حاجة. يعني يقول أن ورد في هذا 14 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث قبيصة، حديث أبي مخار قبيصة الذي جاء فيه لا تحل مسألة إلا لإحدى ثلاث، عندك حديث إذا سألت فاسأل الله، كون عليه السلام بايع بعض الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا إلى آخره. وأن سؤال الخلق يعني واحتاج إليهم هو يعني سؤالهم هذا محرم، وفيه المفاسد الثلاثة التي يذكرها رحمه الله، أن سؤال الخلق فيه المفسدة الأولى وهي أشدها، مفسدة الافتقار إلى غير الله، سؤال الناس بدلة عافانا الله وإياكم، الأول مفسدة الافتقار إلى غير الله، قالوا هذا نوع من الشرك، والثاني مفسدة إيذاء المسؤول، هذا الذي يسأل فيه إيذاء له عندما يعني يطلب منه مال وليس يعني محتاجا أو مضطرا، والثالث الذل غير الله، الذل غير الله هذا ظلم النفس، يعني هذه النفس البشرية التي خلقت من أجل أن تعبد الله صارت إيش؟ ذليلة غير. هذه المفاسد الثلاث التي ذكر رحمه الله في قاعدة جليلة صفحة 66، ذكر أيضا القيم في المدارج الثاني 32 و200. قال رحمه الله وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكل على الله أفضل، يعني حتى لو كان مضطر يقول من جهة الفضل فتركه توكل على الله أفضل. وقال في موطن قال أن الحديث هذا متواتر، قال الشيخ في الفتاوى الثامن 38-500 الحديث هذا متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا الشيخ رحمه الله وأما العبادة والاستعانة فلا حق فيها للبشر بحال، لأنه كما قال القائل ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا دللت له، ما وضعت يدي في إناء أحد إلا دللت له. لما قال الشيخ ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له السلطان عليك، يعني شخص يحميك ولا يعطيك مال سيكون له سلطان عليك، والمؤمن يريد ألا يكون عليه سلطان إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كذا في الفتاوى الأول 99. هنا قال بعدها رحمه الله لكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكل عليه من هذا دخل في الوجه الأول، يقول إذا توكل على الله التوكل على الله من ربوبية، هذا يدخل في أي من ورد بالوجه الأول هنا، نعم توحيد العبادة، فتوحيد الربوبية ومنه التوكل على الله هذا دليل وطريق وذريعة إلى توحيد العبادة، توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. قال ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم، لاحظ أو فاقة شديدة، ما تجد أحد إلا وقد أصابه شيء من ذلك، يقول نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة المناجاة، لاحظوا الآن يدعو هذا مقتضى الربوبية هذا كذلك، لكن لما بدأ يدعو ويتضرع وينكسر انفتح له باب إيش؟ العبادة، باب لذة المناجاة، قال حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصد أول، يعني تجد الآن هو في خوف مقلب أو في فاقة أو مرض فيدعو الله ويتضرع فيجد من لذة المناجاة ما لا تحيط به عبارة، فيتمنى ماذا؟ أن هذه الحاجة إيش؟ تقضى أم لا تقضى؟ أنها لا تقضى، لأنه يعرف أن لو قضي فإيش؟ يعني فاته إيش؟ فاتته هذه اللذة وتلك الحياة الطيبة. هذا المعنى ذكر الشيخ رحمه الله في موطن آخر وقال، أنا أقرأ عليكم عبارته، يقول: ومن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر، لاحظ من نعمة الله، وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين. هذا يبين لك أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، إن المرض والكرب والشدة ونحو ذلك يعني فيها من المصالح ما لا يحط به. يقول: من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدا سواه وتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض أو الخوف أو الجد. ثم قال: وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن أعظم، وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال أو يستحضر تفصيله بال، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. ولهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. ذكر الشيخ رحمه الله عن بعض السلف أنه يقول: تكون لي حاجة فأدعو الله تعالى وأتضرع إليه فأجد من حلاوة المناجاة ما أتمنى أن هذه الحاجة لا تقضى. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 33 و300. طيب تفضل. الوجه الرابع: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث نعم بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين سدان. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمته يقول: أنا كنزك أنا مالك. وكذلك نظائر هذا في الحديث: يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء، وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر وأكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، رواه الترمذي وغيره. طيب، هنا الوجه الرابع يقول الشيخ رحمه الله: أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته لعبادة الله. نعم، إذا تعلق العبد بما سوى الله هذا ضرر عليه، يعني تعلق بالطعام بالشراب بالنساء، النفوس جبلت على حب الأشياء، زين الناس حبوا الشهوات من النساء والبنين، لكن إذا زاد هذا عن حده صار وبالا عليه. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله، بين رحمه الله في جامع الرسائل في قاعدة المحبة، وقال: وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء هذا محمود، وبه يصلح حال بني آدم، ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب ولا وجد ذرية. لا يمكن الإنسان يعيش يعني يعيش في الدنيا إلا بطعام وشراب، وأيضا كذلك لا يمكن أن تحصل ذرية إلا بالنساء. لكن قال الشيخ بعدها: ولكن يجب العدل والقصد في ذلك، العدل والقصد في ذلك، يعني مجانبة إيش الإفراط. قال كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال فإذا تجاوز حد العدل وهو المشروع صار ظالما، صار إيش ظالما. هكذا في جامع الرسائل الثاني صفحة 300. قال عندك هنا: فإنه ما لم يطعام والشراب فوق حاجته ضره أهلك. وكذلك من النكاح واللباس، وهذا واقع الآن، أن السمنة والتخمة وتبعاتها هي البشرية تعاني منها، ليس كذلك؟ نعم. والفتنة بالمناكح تجد هذا أيضا قد عم وضم. وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالفه، المحبة القوية يعني تصل كما يقول بحيث يخالفه، يعني تتخلل قلبه وفؤاده إيش المحب، الخلة هي أعلى درجات الحب. يقول الشيخ، يقول لو أن شخصا أحب شخصا حتى وصل درجة الخلة أن محبة صارت تتخلل قلبه، فلا بد أن يسأله أو يفارقه. وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارق. هنا في هذا الأثر يعني الشخص مهما أحب، أحب ولده، أحب زوجه، أحب أباه، نعم، من أحببته لا بد من ماذا؟ لا بد من فراقه. فهذا يعطيك معنى العدل في الحب والبغض أيضا. ولهذا ابن مسعود يقول: أحبب حبيبك إيش حولا ما. فالإفراط في الحب هذا يعني لا شك أنه يعني لا يتفق مع مقتضى العدل. أحبب ما شئت فإنك مفارق. ولهذا الشيخ يعلق على هذا الأثر أو هذا الحديث الذي يعني قال عندكم قال أخرجه ابن عين في الحلي والحاكم المستدرك وحسنه المنذري في الترغيب وهو في سلسلة الحديث صحيح الألباني. يقول شيخ الإسلام عند قوله أحبب من شئت، قال: فهو يفارقه بغير اختياره. يعني الآن مطلوب منك الآن لما يقول حديث أحبب من شئت فإنك مفارقه، ما دام أنك ستفارقه حتما لا محالة، فعليك أن تفارقه الآن إيش بماذا؟ باختيارك ولا بغير اختيارك؟ وش الذي يتفق مع محبة الله؟ اختيارك. يعني يقول: فهو يفارقه بغير اختياره، فإذا فارقه باختياره لله، فإذا فارقه باختياره لله كان أنفع له في الدنيا والآخرة، كان له يعني. فهذا يعني وصية لنا أن الإنسان ما يتعلق بزوجه، يتعلق بولده، قال له: أحبب من شئت فإنكم فارقه. يعني فإنسان إذا وطن نفسه أن كل محبوب في هذه الدنيا سيفارقه عند إذن إيش يعني، بدلا من أن يقع في هذه المفارقة التي لا مناص منها، لا عليه أن يفارقه باختياره. معنى فارقه يعني لا يعلق قلبه به، لا يقع عنده هذا الإفراط وهذا يعني المبالغة كما تجد في واقع الناس. قال: فإذا فارقه باختياره لله كان أنفع له في الدنيا والآخرة. ولهذا تجد الشيء الذي تختاره هو أفضل من الشيء الذي لا تختاره. فالمصيبة الآن التي تحل بالعبد ليس له خيار فيها، ليس كذلك؟ لكن الصبر على الأمر الذي تختاره هو أفضل. ولهذا كان الصبر على الطاعة والصبر على المعصية أفضل من الصبر على ماذا؟ على إيش؟ على أقدار الله. فالإنسان يكون يصبر على الطاعة هذا له خيار فيه، يصبر على المعصية له خيار في ذلك، فصار أفضل من الصبر على المصيبة التي إيش يعني ليس له خيار فيها. كلام شيخ الإسلام عند هذا الأثر أحد من الشيخ هذا في جامع المسائل 826. قال رحمه الله: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبا. دائما الحب لما هو لله يكون إيش وبال على صاحبه. يقول كل ذلك سببا لعذابه. ولك عن الذين في زمن الذهب والفضة، فهؤلاء يكون هذا المال ايش وبال عليه ويعذبون به. قال يمثل احد كنزه يوم القيامة شجاعا، الشجاع اللي هو تعبان اقرع، ياخذ بلهزمتيه، ولهزمتيه ياخذ بشدقيه، ياخذ بشدقيه ويقول انا كنزك انا مالك. يقول شيخ الاسلام في كتاب الايمان: فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبدا له من دون الله فيعذب به. ولهذا الحديث ورد ما من صاحب إبل أن هذه الإبل التي إيش منع زكاتها أنها إيش تطعه بإيش بأخفافها نسأل الله، فيصير هذا المال إيش عذابا عليه نسأل الله العافية. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير صفحة 63. قوله كل واعلم ان كل من احب شيئا لغير الله فلا بد ان يضره. نعم هذا امر مشاهد ومجرب، والله سبحانه وتعالى قال عن الحب الذي ما هو لله، قال وتقطعت بهم ايش وتقطعت بهم الاسباب، وقال مجاهد وغيره اي الصلات التي ليست لله. وجاء عن بعض السلف انهم اجتمع يعني شخصان على غير ذات الله الا تفرقا عن ايش عن تقالب، إلا تفرق عن إيش عن عداوة. أما الصلات التي لله فهي التي تبقى، هي التي تبقى وتدوم، لأنه يريد بها وجه الله، ومن يراد به وجه الله يعني يبقى ولا يزول ولا يضمحل. هنا قال عندك المؤلف يقول الله تعالى من القيامة: يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه الدنيا. هذا الحديث جاء أيضا في الصحيح ما يشهد له في يوم القيامة أن الله تعالى يقول: يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فمن كان يعبد الشمس فيتبع الشمس. فهؤلاء الذين عبدوا الشمس ماذا هم يعذبون إيش بما عيش ما عيش معبوداتهم. قال وأصل التولي الحب، أصل التولي الحب، فعندك الحب يعني هو في القلب ويتفرع عنه ويستلزم ايش النصرة، يستلزم النصرة. والحب ايضا هو في القلب ويتفرع عنه الولاء، والولاء عمل الله. فانتبه الان، الحب امر قلبي يعني يتفرع عنه النصرة. فانت لا تقول انا حب المؤمنين، هذا حب في القلب، هذا الحب لابد ان يضحى جوارح، الباطن يستلزم الظاهر، في تلازم بين الظاهر والباطن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا استقر الإيمان في القلب، استقر حب الله في القلب، واستقر حب المؤمنين في القلب، هذا الحب لأهل الإيمان لابد أن يظهر على وجهه، من جهة نصرتهم، من جهة السلام عليهم، من جهة عيادة مريضهم، من جهة تشييع جنائزهم. فهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض. فلما نحن نقول نبغض الكفار، هذا البغض الذي نعتبره دين نتقرب إلى تعالى به، هذا البغض الكفار لا بد أن يظهر على الجوارح. قال فكل من أحب شيئا دون ذل والله الله يوم القيامة ما تولاه، وأصله جهنم وساءت مصيره. قال فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد. هذا المعنى يعني ذكره الشيخ رحمه الله في موطن وبينه. يقول رحمه الله: من أحب إنسانا لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء، من أحب إنسانا لكونه يعطيه فما أحب إلا العطاء. يعني ومن قال إنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب، يعني يجي أحد يخدع نفسه يقول: لا والله أنا أحبه لله، هذا كذب، أنت ما أحببت إلا لأجل إيش الدرهم الدينار الذي يصلك منه. قال من قال إنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب، وكذلك من أحب إنسانا لكونه ينصره إنما أحب النصر للناصر اللي هو الله، وهذا كله من اتباع ما تهوى الأنفس، فإنه لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة، وإنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة. وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق. غالب محبة الخلق كلها من يعيش من هذا، كلها يعيش محبة يعيش مصالح ومنافع. وهذا طبعا قاله شيخ الإسلام، مر بكم في أثر ابن عباس المشهور لما قال: من أحب في الله وبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولم يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك. إلى أن قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا يعني قال ابن عباس يعني قبل قرون. نرجع لكلام الشيخ: وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض، وهذا لا يثابون عليه في الآخرة ولا ينفعهم، بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة، فكانوا في الآخرة من الأخلاء المتعادين. الله تعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإنما ينفعهم في الآخرة الحب في الله ولله وحده. وقال أيضا رحمه الله: والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم، وإن كانوا فعلوا ذلك بتراضيهم. قال طاووس أمير بن عباس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال، أي عن بغضاء. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر صفعة 9 و600 و15 صفعة 28 و100. قال هنا: فمن أحب شيئا غير الله فالضر حاصل أو نوجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل. لاحظ الشيخ رحمه الله لما يقر هذا الكلام ما هي مجرد انطباعات كما تجد عند البعض والاستحسانات، لا، الشيخ لاحظ يقول كيش: هذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء، الاعتبار والقياس والاستقراء، استقراء حال الناس. والشيخ الذي نقرأ ونشرف بمطالعة كلامه رحمه الله وتقديراته، الشيخ يعني له صولة وجولة وله تجربة مع الناس، فلما يتحدث عن الناس وأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، الشيخ الإسلام ما هو عايش في في في في صومعة. لما تقرأ سيرته وتقرأ مؤلفاته تجد أن الشيخ يعني خالط جميع أصناف الناس، خالط أمراء وسلاطين، وخالط يهود، خالط والتقى بيهود ونصارى ومبتدعة وأجناس وعامة وطلبة علم وعلماء، ويعني من كل حدب وصوب رحمة الله عليه. قالوا: كل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبال عليه إلا ما كان لله وفله. لاحظ الشيخ أيضا يعني يسير على هذا التأصيل والتقعيد، ما كان لله اللي هو الإخلاص، وفي الله اللي هو إيش؟ الاتباع والصواب والسنة. لا بد أن يكون الحب لله وهذا شرط الإخلاص، ولا بد أن يكون في الله يعني في طاعة الله وفق سنة وفق لزوم شرع ودليل. طيب تفضل. الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاض من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق، فلما قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه، والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. الوجه السادس: أن الله سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف به الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما. وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر، فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. طيب حقا هنا في الوجه الخامس لما قال رحمه الله أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، لا سبحان الله، كيف الشخص يعاقب بنقيضة وعلق قلبه بهذا التاجر، بهذا الغني، بهذا الأمير، بهذا السلطان، بهذا الملك، فمن اعتمد على المخلوق فهذا يوجب الضرر من جهته، هذا الملك أو هذا السلطان أو هذا التاجر هو الذي يعني يؤذيك وهو الذي يعني يلحق بك الضرر سواء في الدنيا أو في الآخرة. وذكر عندك أيضا قال هذا معلوم بالاعتبار بالقياس والاستقراء، تجد أن الذين يتعلقون بالمخلوقين سواء من أهل المخلوق سواء كان من أهل الغنى والمال أو من أهل السلطان والجاه، تجد أن هؤلاء الذين يعتمدون على هؤلاء المخلوقين تجد أن هؤلاء هم الذين يتخلون عنه. وهذا واضح أخوانا أن نشوف الآن واقع العالم العربي كيف السلاطين الرؤساء الذين تجد يتعلقوا بالغرب وأمريكا، تجد أن أمريكا هي اللي صارت إيش؟ صارت ماذا؟ صارت وبال عليه نسأل الله عافية. هذه سنة الله تعالى، سنة الله تعالى ما تجامل أحد، ما تخرج، ما في واحد مستثنى ولا والله له خصوصية. الله تعالى قال هنا اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فلما يكون الإنسان هذا مقصوده وهذا هو الذي يعني علق قلبه به فإنه يخذل من جهة هذا الذي تعلق به، كون تعلق بهذا التاجر فهذا التاجر يعني يأتي خذلان من جهة من طريقه. وهذا لما يصحب الإنسان يجعل الإنسان دائما أبدا لا يفتقر ولا يعتمد إلا على الله، ما يلتفت الخلق أبدا، لا يلتفت الخلق، الخلق يعني هم في غاية العجز والضعف والجهل والظلم. وفي الآية الأخرى قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر، لا ناصر لك. هذا المعنى يعني في موضوع الاعتماد على الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله التوكل هو محبوب لله مأمور به دائما فلا يكون من فعل المتصلين دون المقربين، فالتوكل عبادة يطالب بها الجميع. هذا أمر. الأمر الآخر هنا لما قال ما علق العبد رجاءه وتوكله بغيره إلا خاض من تلك الجهة ولا استنصر بغير الله إلا خذل. ثم بعد قال رحمه الله في الوجه بعد قال وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق، يعني كون المخلوق الآن يستعين ويكون المخلوق مستعانا به ويكون مقصودا له فهذا يعني ينال الخذلان. قال وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق، فمن عبد مخلوقا فإنه يخذل. ولهذا تجد أن المعبودات هذه تتبرأ من عابديها، ومن استعان بها فتجد أيضا أن هذه المعبودات أو هذا المستعان يخذله. أما من كان لله تعالى معبوده ومستعانه فهو المنصور وله العاقبة في الدنيا والآخرة. وكذلك من أحب عفوا هنا الوجه السادس لما قال إن الله سبحانه غني حميد كريم واجد، طبعا واجد ما معنى واجد؟ يعني غني سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي سمعناه في الوجه السادس جاء ما يوضحه في موضع آخر. يقول رحمه الله هو سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأك بخلقك، يعني فالله تعالى هو الذي ابتدأ بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، الله تعالى أنعم عليك ابتداء وما فعل بك لا يقدر عليه غيره، إن هذا الإنعام ما يقدر عليه غير الله. ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره. قال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور الآية. قالوا سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه فإن ذلك موجب ما تسمى به وصف به نفسه إذ هو الرحمن الرحيم. مقصود من هذا في الوجه السادس أنه يعني ما دام أن الله تعالى هو الكريم الجواد الواجد الرؤوف الرحيم، فهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى تستلزم أنه سبحانه وتعالى يعطي ويفتح على الناس ويغنيه. فلما الإنسان ينظر في أسماء الله وصفاته فهذا يوجب ماذا؟ عبادته. ولهذا العلماء ذكروا من شيخ الإسلام أن مثلا محبة الله التي هي أشرف العبادات هذه المحبة تستلزم ماذا؟ يعني عفوا هذه المحبة ما الذي يحركها؟ ما الذي يبعثها؟ تجد الإنسان عنده محبة الله موجودة في قلبه لكن قد تضعف تحتاج إلى تحريك محركات القلوب. الذي يحرك هذه المحبة ويقويها هو ماذا؟ هو النظر في أسماء الله وصفاته. لما تعرف أنه تعالى هو الرحمن الرحيم الكريم البر سبحانه وتعالى، هذه الأسماء وما تتضمن من صفات تحرك هذه المحبة وتقويها، إضافة إلى ماذا؟ النظر إلى آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. أيضا هنا قال الشيخ رحمه الله: والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحدوده. أيضا إن شاء الله تعالى هو يعني يعطي ويمنح ويفتح ويكرم ويغفر ويعفو ويصرح، المخلوق العكس، المخلوق ضعيف وعاجز وإن قدم ذات شيء فهو لا يقدمه لأجل إيش؟ لأجل مصلحته. المخلوق لا ينفك عن العجز، لا ينفك عن الجهل عن الظلم، ومع هذا العجز والجهل والظلم فهو يعني لا يعمل إلا لحضوره. هذا الأصل، الأصل في بني آدم جنس بني آدم إنهم ينظروا إلى ماذا؟ إيش؟ إلى مصالحهم وإلى حظوظهم. طيب فضل. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التذاذه بها لما أحبه، وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل ذلك في الجهة الدينية أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه، والرب سبحانه يريدك له، يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة. فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى عنهم، بل أحسن إليهم لله كما لرجائهم. بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب الشيخ يقول هنا قبل الكلام اللي قرأ أخونا، قال: فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته. يعني هو يقرر أن يعني محبة الناس لحظوظهم ولمصالحهم، قال: أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. يبدو القصد بجمال الباطن جهة جمال التقوى والصلاح وجمال الظاهر هذا بين، إلى أن قال وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه بتلك المحبة. يعني خلاص كلام الشيخ متى الحظ، يعني أن جنس علاقات الناس والمحبة أو المحبات أو الصلات التي بينهم هي لأجل ماذا؟ لأجل مصالح. وأعطاك الشيخ مثال يعني غاية الوضوح لما قال عندك مثلا أجناد الملوك وعبيد المالك، الجنود الذين عند الملك أو العبيد الأرقاء الذين عند المالك وأجراء الصانع، قال هؤلاء يسعون في نيل أغراضهم به، يعني يريدون أن ينالوا أغراضهم به يعني بإيش؟ بواسطة أو بسبب الملك أو المالك أو الصانع. قال لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخلوق، يعني هذا الجندي ولا هذا الرقيق ولا هذا الأجير عند الصانع همه ماذا؟ همه مصلحته، ليس والله همه ايش مصلحته ايش منفعه ماذا المخدوم سواء كان ملكا او مالكا او صانعا. قال الا لاحظ دقيق الشيخ، قال الا ان يكون قد علم الكلام عن جنس هذه المحبات وعن جنس هذه العلاقات هي ايش لاجل مصالحهم، لكن يقول ربما يكون بعض من هؤلاء الاجناد او هؤلاء الرقاق قد علم وادب من جهه اخرى فيدخل ذلك من جهه دينيه، يعني تجد ايش يعني هو يحسن ويخدم هذا الملك او هذا السيد لاجل مصلحه دينيه او طبع، بعض الناس عنده نبل وعنده يعني مروءه فلا يلتفت لمجرد حظ نفسه، لكن هذا الاستثناء لكن يبقى هذا الاستثناء اليس كذلك؟ ولا الاصل كما سمعنا ان من احب انسانا انما يحبه لماذا؟ ليش؟ لمصلحته وحظوظه. قال أن تكون فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة حتى لو كان من أجناد الملك أو من يعني أرقاء المالك ونحو ذلك. هذا المعنى يعني قرره أيضا الشيخ في مواطن وقال مثلا في هذا الصدد السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافوا فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء وثواب الله لا لمكافأته، تحسن إليهم ابتغاء وجه الله ما هي مسألة معاوضة، وتكف عن ظلمهم خوف من الله لا منهم. ثم ذكر الأثر الذي ورد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم وينعم وأن تذمهم على ما لم يؤتك على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إلى أن قال واليقين يتضمن القيام، واليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، واليقين بقدر الله وخلقه. ذكر عنك الحديث من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسقط عليه الناس، وفي رواية من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى على صفحة 51. قال بعد رحمه الله فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، لا يريد يعني أن يكون مقصوده الأول هو ماذا؟ هو مصلحته وحظه. كما أنه لا يقدر عليه. لاحظ مسألة مهمة، يعني هذا المخلوق الآن همه مصلحته منفعته بالقصد الأول، هذا بالقصد الأول يعني هذا هو الأصل نعم، وهذا هو الغالب في بني آدم. أيضا الشيخ أعطاك مسألة أخرى، قال كما أنه لا يقدر على هذا، يعني الآن المخلوق الآن لما أن يريد أن ينفعك أو يضرك كما عرف من كلام الشيخ هو بالدرجة الأولى من أجل ماذا؟ من أجل مصلحتك أنت أو من أجل مصلحته هو، نعم من أجل مصلحته هو، يعني ثم الأمر الثاني الشيخ يقول هو أصلا ما يقدر، لا يقدر على ذلك، يعني هو لما يريد مثلا أن ينفعك أو يريد أن يؤذيك أو يضرك هو لا يقدر على هذا. إيش معنى لا يقدر على هذا؟ يعني أنه لا يستقل بذلك، يعني لا يستقل أبدا، وهذا يجعل الإنسان فعلا يجهد في الناس، يعني المخلوق مهما كان له قوة وشوكة هو لا يقدر على ذلك، لا يستقل بالفعل، لا يستقل بالفعل. وهذا مصداق الحديث الذي سمعناه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على شيء لم ينفعوك على، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء إيش قد كتبه الله عليك. فلما يقول الشيخ لا يقدر عليه، الشيخ من القواعد المهمة اللي احتفى بها ورد على الفلاسفة ورد على المتكلمة أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب. يكون هذا صاحب شوكة وقوة لا يعني أنه ليش يستقل بالنفع والضرر أبدا، السبب لا يتحقق مسببه إلا باجتماع الشرط في المعنى كذلك. هذه مسألة مهمة، فلما نستصحب أن أي سبب الأسباب لا يستقل، ليس مستقلا وليس كافيا في حصول المطلوب عندنا خلاص ما تعلق قلبك بالأسباب، وإنما تعلق قلبك إيش برب العالمين سبحانه وتعالى. بعد الشيخ رحمه الله لاحظ لما يقر الشيخ يعني بما حب الله تعالى من من من سعة العلم وسعة الأفق، لما يقولك أن الناس مصلحتهم هي مصلحتهم لا تعلق قلبك بالناس، قد يعني يورث هذا أو يعني يوقع الشخص إيش في انقباض من الناس. الشيخ جاء هذا الاحتراز وقال ولا يحملنك هذا على جفوة الناس، لما نعرف أن الناس همهم مصالحهم همهم حظوظهم همهم مآربهم، هذا لا يحملك على جفوة الناس، بل عليك أن تحسن، يعني أن تحسن إليهم وأن تكون إيش أن تكون صاحب الفضل، حتى لو كان همهم حظهم لما يعني يعاملوك أو يقيموا الصلة بك من أجل حظوظهم فأحسن إليهم أحسن إليهم. قال بل أحسن إليهم لله لا لرجعه. وهذا تجد الشيخ رحمه الله يقرر، يعني لاحظ الآن الشيخ لاحظ الآن يقول أحسن، هو قد يقول والله يعني لا لك ولا عليك، ما قال فقط المسلم من سلم المسلم من ذنبه، لا مقام أعلى من هذا، المقام أعلى من هذا في صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهي مش مسألة فقط أنك أن تكف خيرك وشرك تكف لسانك، لا بل هناك مقام أعلى وآكد وأفضل، هو الذي حث عليه الشيخ أن تحسن للناس، وهذا الذي قاله رحمه الله في رسالة الرائع الوسطية لما قال أن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك، يعني واحد يظلمك تعفو عنه، هذا يعني من مقامات الأئمة الربانيين والله المستعان. قال بل أحسن إليهم لله، لاحظ أيضا أحسن الإحسان مشروع، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في الحديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فلما يقول أحسن إذن هذا عمل مشروع ليس مشروعا، ها مشروع، لكن الإحسان لله، ما هو الإحسان والله من أجل يعني حظ عاجل وحظ دنيوي. قال وكما لا تخفهم فلا ترجم، ومسألة بينها ثلاثة، فكما أن العبد يرجو الله فرجاء الله يستلزم الخوف، وخوف الله يستلزم إيش الرجاء، لو كان الخوف من الله خوف دون الرجاء صار إيش هذا الخوف قنوطا ويحسن، وأيضا لو كان الرجاء ليس معه خوف لصار ماذا لصار أمنا من مكر الله، قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كذلك أيضا الذي يرجو المخلوق تجد أيضا في نفس الوقت أيضا إيش يخافه، والذي يخاف المخلوق تجد أيضا إيش يرجو، والمتعين هو ماذا ألا ترجو المخلوق وألا تخافه، إنما تحسن إليه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد يقول فيما نقل شيخ الإسلام في قضية يعني الاستغناء عن الناس وأن الشخص يكون محسن إليهم لا محتاجا إليهم، يقول الإمام أحمد دعنا نعيش في عز الغنى عن الناس، هذا العيش الكريم هو هذا، لما يقول الإمام أحمد دعنا نعيش في عز الغنى عن الناس، هذا العز، ما هو العز أن الإنسان يريق ما وجهه بلسان الحال أو بلسان المقال عند مخلوق مثله. طيب تفضل. الوجه السابع أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك. طيب الوجه السابع لما يقول الخلق غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، نعم، فكما قال صاحب الحاجة إيش أعمى، أهمه مصلحته ومنفعته، فإذا كان كذلك فلا تعلق قلبك إيش بهذا المخلوق المحتاج الفقير. هذا المعنى وضحه شيخ الإسلام في موطن وقال والخلق كلهم محتاجون، كلهم محتاجون لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم، وبكل حال ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع، وسائر الخلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك، لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك. فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أن أحدهم هو سيد المطاع وهو في الحقيقة عبد المطيع. يعني يقولك الآن لما تنظر للملوك فمن دونهم الملوك الأمراء السلاطين الوزراء هو في الظاهر أنه ليس سيد مطاع، لكنه أيضا هو الحقيقة ماذا؟ هو عبد مطيع، لأنه ماذا؟ يعني الذين لهم ملك وصولة وجولة وجاه هو محتاج من إيش؟ إلى من حوله من الأعوان والموظفين والأجناد. فهذا المعنى يعني قرر الشيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الأول، قرر في المجلد العاشر في رسالة العبودية، فقال عندك هنا وهو في الحقيقة عبد المطيع، إلى أن قال ومتى كنت محتاجا إليهم، احتجت إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك. يعني كلما زاد الحاجة كلما نقص الإكرام لك، وإن قضى حاجتك والرب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مكافيا له أو متفضل عليه، كما قال ولم يكن له كفوا أحد، وليس ثمة أحد من المخلوقات يتفضل عليه فهو الغني عن العالمين. قال وما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله، وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، ونشهد ذلك وأن يتصل معه بموجبه أي بموجب علمه في ذلك. كونك تعلم أن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غني هذا علم، لكن لابد أن تحقق موجب ذلك، موجب ذلك أنك تستغني عن الناس، لا تسألهم، لا تلتفت إليهم، لا تحتاج إليهم، بل ما نقول لا تستغني عنهم، بل انتقل المقام الأعلى له إيش أحسن إليهم، مثل ما مر بنا في العبارة السابقة الحكمة التي تقول احتج إلى من شئت تكن ماذا؟ تكن أسيره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن ماذا؟ تكن إيش؟ تكن أميره. أيضا لما قال الشيخ رحمه الله في هذا الموطن العفو قبل لما قال وكما لا تخفهم فلا ترجهم، نسينا نتعلق على العبارة في الوجه السادس، هذه مسألة مهمة كثيرا ما يعتني بها الشيخ، أن العبد دائما وأبدا أن يخاف الله تعالى وحده لا شريك له، ولا يعني يشتغل بخوف الناس. والشيخ رحمه الله مثلا يحتج بقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه، هذا هو الأظهر في معنى الآية، وأنت بعض العلم يخوفكم أولياءه يعني أن أولياء هم الذين يخافون، أولياء الشيطان هم الذين يخافون دون أولياء الرحمن. على كل قال الشيخ بعدها ولا يجوز للمؤمن أن يخاف أولياء الشيطان اللي هم المنافقين. ثم ذكر الشيخ عبارة موجودة عند العامة في وهي أن بعضهم الناس يقول يا ربي إني أخافك وأخاف من لا يخاف، هذا هو مطلق الغلط لما يقول أخاف إيش من لا يخاف. قال شيخ الإسلام هذا كلام ساقط، هذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده و والشخص الذي لا يخاف الله هذا أحقر من إيش؟ من إيش؟ من أن يخاف منه. ويقول أيضا رحمه الله: وإذا نقص خوفه من الله، لاحظ المسألة إيش؟ يعني تناسب. إذا نقص الخوف من الله خاف من المخلوق، وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف من الله وعدمه. فالشخص كلما زاد خوفا من الله كلما الناس هابوه، وكلما ضعف خوفه من الله كلما اعتراه من خوف الخلق بقدر إيش؟ نقص هذا الخوف. ولذا قال بعض السلف: من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله لا، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء، نسأل الله العافية. فهذا يعني أمر ينبغي أن نتنبه. ولهذا الإمام أحمد كما ذكر الشيخ الإسلام، جاء رجل إلى الإمام أحمد الحنبلي وقال: إني أخاف. فقال أحمد رحمه الله: قال لو صححت ما خفت أحد، يعني لو صح خوفك من الله، لو صح خوفك من الله تعالى لما خفت أحدا. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى الأول 58 و94. هنا في الوجه الثامن لما قال أنه إذا أصابك مضر كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعه إلا بإذن الله، يعني إلا بتقدير الله. هذا وضحه المؤلف في موطن، فقال: التوحيد ضد الشرك، ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، هذا يخص به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخص به العبد من ظلمهم ومن الشرك بهم، وبطاعة ربي واجتناب معصيته يخص العبد من ظلم نفسه. إلى أن قال: وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، إذا رجا المخلوق لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليه. إذا الإنسان ما خف الله تجد إيش؟ هذا يجرئ على ماذا؟ على العدوان على الناس. فإن طبع النفس الظلم، النفس يعني هكذا طبيعتها الظلم، فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها، فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق كثير الظلم. يعني لاحظ الذين الآن يظلمون الناس، يعني عم تجد هو كثير الظلم، لكن في نفس الوقت أيضا هو كثير الخوف من الخلق. كيف يجتمع عنده ذلك؟ يقول: كثير الخوف من الخلق كثير الظلم إذا قدر، مهين ذليل إذا إيش؟ إذا قهر. تجد في غاية الظلم إذا صار له قدرة، لكن إذا إذا إذا أهين تجد في غاية إيش؟ في غاية المهانة والقهر. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى الأول 54. طيب لعلنا نقف عند هذا، لكن هنا في الوجه التاسع عندنا تعليق نقرأه. ثم لما قال هنا: فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجعك، لا تعلق بهم رجعك. الشيخ له عبارة جميلة في قضية أن الشخص إذا إذا إذا استغرق قلبه الخوف أو الرجاء من الناس يكون عبدا لهم. يقول رحمه الله: والقلب يغرق فيما يستولي عليه إما من محبوب أو من مخوف، كما يوجد من محبة المال والجاه والصور. يعني إذا الإنسان استغرق يحب المال خلاص، يعني المال يستوعب همه وشغله، يصبح كالغريق. الآن الشخص إذا كان غريق تجد لا يفكر ليش إلا في هذا الغرق الذي إيش يعني ابتلي به. قال: كما يوجد من محبة المال والجاه والصور. الشيخ دائما يؤكد على مسألة فتنة الصور، عبادة الصور. فكيف الشيخ لو أدرك هذا الزمان الذي فيه الفضائيات والنت وإلى آخر؟ الشيخ لما يقول عبادة الصور، الصور التي يعني يتحدث عنها كل شخص شاهد صورة امرأة، شاهدها مثلا يعني رآها يعني في منامه، أو رآها يقظة، أو شيء تصوره في ذهنه، كان الشيخ يتحدث عن عبادة الصور ويقول: عباد الصور هم أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. فكيف الآن بفتنة الصور التي الآن عايش يعني اكتسحت المجتمعات، لا تكاد تجد يعني تجد فتنة الصور عمت وطمت، فضائيات، انترنت، المواقع هذه التي صارت شغل الناس. عندما نتكلم عن فتنة الصور ما فقط يعني صور صور القدرات والفجور، بل عندك الصور الآن، يعني الآن مثلا المواقع التي تعنى بالصور تجد هي أشد المواقع إيش الناس استهلاكا بها، ليس كذلك؟ اليوتيوب، انظر كم أعداد الذين يدخلون اليوتيوب، ليس كذلك؟ أرقام فلكية. فهذه فكرة الصور، فكيف إذا كانت صور يعني صور الفجور ونحو ذلك، فتجد الفتنة بها والتعلق بها عفانا الله وإياك. نرجع لكلام الشيخ، قال والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقا فيه كما يغرق الغريق في الماء، والقلب يستولي عليها ويتمثل لها من المخاوف والمحبوبات والمكروهات، فالمحبوب يطلبه والمكروه يدفعه، والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكروه، ولا يأتي بالحسنات إلا الله هي النعم، ولا يذهب ولا يذهب السيئات إلا الله، قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هكذا قال رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 95 و500. المقصود أن الشخص إذا استصحب أن النفع والضر بيد الله فإذا إيش لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله تعالى. طيب احنا انتهينا، بس نجيب على بعض الأسئلة اللي هنا. يقول قضية أن إجابة الدعاء قد تكون استدراجا لصاحبها، والشيخ رحمه الله تحدث عن هذه المسألة في كتاب قضاء الصراط المستقيم، وذكر يعني أن الشخص قد يدعو الله تعالى ويستجاب له ويكون آثما، وقد يكون استدراجا، بمعنى يعني السؤال الذي سألنا مثلا ربما إنسان جاء عند قبر ودعا فيستجاب له، فيظن أن استجابة الدعاء بسبب إيش؟ بسبب هذه البقعة، وإنما استجيب له لأن مثلا صار عنده من الاستقارة والفاقة ما أوجب استجابة الدعاء، والله تعالى يستجيب دعاء المضطر كما نجد أن الله تعالى قد يستجيب دعاء الكافر ويستجيب دعاء المظلوم إن كان فاجرا. المقصود أن الشيخ قرر في قضاء الصراط المستقيم أن الشخص قد يدعو الله تعالى ويستجاب له، يعني لأن استجابة الدعاء هي مقتضى الربوبية. يقول هل يدخل في السؤال المذموم أن يطلب المسافر الصائم أو من يتوسل فيه الصلاة أن يدعو له؟ الذي حرره المؤلف رحمه الله في قاعدة جليلة وفي غيرها أن الشخص إذا طلب الدعاء من الغير ومقصوده الإحسان إلى نفسه والإحسان لغيره، الإحسان لنفسه واضح والإحسان لغيره، أن هذا الداعي من أهل الصلاح، يعني يشمله ما جاء في قوله سلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكا وقال ولك مثله، إن كان يريد ذلك إحسان لنفسه ولغيره فهذا مشروع، أما إن كان إنما يطلب الدعاء من غيره من أجل حظه الذي قرره الشيخ رحمه الله أن الرغبة عن هذا السؤال والرغبة عن طلب الدعاء هذا هو المشروع. يقول كيف نجمع في القرآن سلم أحرص على المنفعة بين أن أصل الناس في المعاملات هو حظوظهم الخاص، هنا ما في تعارض، هنا أحرص على منفعك، الحرص هو بذل الجهد وبذل الوسع فيما ينفع من أمور الدين وأمور الدنيا، ونبدأ بالأهم ثم المهم، هو يتفق مع هذا الأصل، فمن الحرص على ما ينفع كونك تبذل العلم للناس وتحسن إليهم أنت في هذا محسن كذلك، فلا يعني الحرص هنا، لا نفهم من الحرص أن الإنسان يكون يعني صاحب عقل معيشي، ولا أن يكون الحرص بمعنى المذموم بمعنى الشح، لا، الحرص كل إنسان مثلا يجتهد في فعل المشروع وتحري السنة مستعينا بالله تعالى، فالحرص يعني هو يتضمن الإحسان إلى الخلق وتقديم المعروف لهم. يقول ما حكم سب اللعنات على من سب الصحابة؟ يا أخي الذي يسب الصحابة سبا يقطع في دينهم وعدالتهم كما هو حال الرافضة خزاهم الله، هذه ردة خرج عن ملة، هؤلاء كفرة، يعني ليس لا, لا, لا يستحق أن اللعنة فحسب. أما الكلام عن لعن المعين يعني اللعن شخص بعينه سواء يعني خبرا أو دعاء، فيعني هي مسألة محل اجتهاد، والمؤلف رحمه الله حكى الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، فمنهم من جوز لعن المعين سواء كان فاسقا أو كافرا، ومنهم من منع ذلك، يعني يقول لا يلعن المعين سواء مؤمن سواء فاسقا أو كافرا، ومنهم من جوز لعن الكافر المعين دون الفاسق المعين. والمسألة هي محل اجتهاد. والذي يفهم من كلام شيخ الإسلام بالنسبة للعن الفساق، ما أتكلم عن لعن الكفار المرتدين، لعن الفاسق، أن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من حقوق اللعنة به. فنحن نقول مثلا لعن الله الراشي، لعن الله آكل الربا، هذا لعن معين. لكن عندنا زيد والعمر من المعينين الذين تلبسوا بهذا الذنب الذي جاء فيه الوعيد باللعن، فنقول هذا المعين قد إيش يتخلف عنه الوعيد باللعن لوجود مانع أو انتفاء شرط، والله أعلم. يقول من كلام شيخ الإسلام أن شكر الناس يعني ليس هو الأكمل، أليس هذا ينافي قول سلم من أشكر الناس؟ لا لا لا، هو الشيخ ما يقول يعني هو شكر الناس على أنهم سبب لذلك، هذا هو من شكر الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لكن الكلام في قضية إيش؟ أن يعطى للمخلوق ما ليس له. فهذا يقول ما بكم من نعمة فمن الله، يعني فكون يصرف الشكر إلى غير أهله أو غير مستحقه، هذا هو المحذور. أما أن يشكر المخلوق إن كان سببا فهذا مقتضى السنة والدليل الذي ذكره أخونا. يقول هل الأشاعرة من السنة؟ لا، ليس الأشاعرة من السنة، ليس الأشاعرة من أهل السنة المحضة، فالأشاعرة خالف أهل السنة في مسائل كثيرة، وهم يثبتون سبع من الصفات، والسلف يثبتون جميع الصفات. الأشاعرة نجد أنهم في القدر يميلون إلى الجبر، والسلف الصالح يؤمنون بالقدر ويثبتون الشرع. نجد أن الأشاعرة يعني كما سمعنا في كلام المتكلمين يجعلون توحيد الربوبية والغاية ويشتغلون به ويهملون توحيد العبادة. نجد أن الأشاعرة في الإيمان يميلون إلى مذهب الجهم الصفوان ويجعلون الإيمان مجرد المعرفة، هم ليسوا من المعرفة من التصديق، لكن هو قريب من مذهب الجهم الصفوان. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ونصر الأشعري مذهب جهم، وأما سلفنا الصالح فيقول إيمان قول وعمل. فالقصد أن المفارقة بين أهل السنة والشاعرة كثيرة، فلا يقال عنهم أنهم من أهل السنة المحضة، هذا يعني بغي أن يكون واضحا بينا. أما قضية الصلاة خلفه، فالذي يقررها العلم أن الصلاة خلف أهل البدع، ومنهم الأشاعرة، والأشاعرة أقل وأقرب من غيرهم من أهل البدع، فالصلاة خلفهم يعني جائزة، باعتبار أنك إذا كنت بين أمرين، إما أن تصلي صلاة الجماعة خلف فاسق أو مبتدع بدعة ليست بدعة مكفرة، وإما أن تترك الجماعة، فمفسدة ترك الجماعة أعظم من مفسدة إيش الصلاة خلف فاجر أو خلف مبتدع ليست بدعته بدعة مكفرة. طيب نقف نستريح قليلا ثم نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.